إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن الأصول عند أهل السنة والجماعة أنهم يقسمون الكفر والشرك والنفاق والفسوق إلى أكبر وأصغر، فيقولون كفر أكبر وكفر أصغر، وشرك أكبر وشرك أصغر، ونفاق أكبر ونفاق أصغر، وفسوق أكبر وفسوق أصغر. الشرك الأكبر والكفر الأكبر، وكذلك النفاق والفسق، كل ذلك يضاد حقيقة التوحيد وينقل عن الملة ويخرج به الإنسان من الإسلام. وأما الأصغر فله أحكام دون ذلك، وهذا الأمر الكبير يضاد توحيد الله تبارك وتعالى فيما هو أكبر منه وما هو أصغر، سواء أخل بأصل التوحيد أم أخل بكماله، كل ذلك يضاد التوحيد. وينبغي على العبد، لأن الله تبارك وتعالى خلق العبد لوحده، ينبغي على العبد لذلك أن يجتهد في البراءة منه والخلوص منه ظاهرا وباطنا. ومعلوم أن الناس أعداء ما جهلوا، وأن الإنسان إذا كان جاهلا بالأمر يتورط فيه، وإذا كان عالما به حذرا من الوقوع فيه متوقيا من ملابسته، فإن الله تبارك وتعالى ينجيه منه برحمته وكرمه. والشرك الأصغر الذي ينقص التوحيد ويخل به، وتوجد أنواع منه حذرنا منها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذا الشرك الأصغر بتلك الأنواع منه مما يقع فيه كثير من الناس، وينبغي أن يحذره المسلم صيانة للعقيدة وحماية للتوحيد، لأن الشرك الأصغر ينقص التوحيد وربما يجر إلى الشرك الأكبر، فيكفر المسلم ويخرج من الملة والعياذ بالله. قال ربنا جلت قدرته: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: الأنداد الشرك، وهو أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، وتقول: ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص، وهو قول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، وقول الرجل: لولا الله وفلان. هذا كله به تعالى شرك. هذا رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية. الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنهما في تأويل الآية مما مر ذكره، هذا شرك أصغر. الآية عامة تشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فابن عباس رضي الله عنهما نبه بهذه الأشياء بالأدنى وهو الشرك الأصغر على الأعلى وهو الشرك الأكبر، لأن هذه الألفاظ تجري على ألسنة الكثير من الناس إما جهلا وإما تساهلا، كان يقول: لولا البط في الدار لسرقنا اللصوص، لولا كليبة هذا لأتانا السرقة، أو يقول ما شاء الله وشئت، أو لولا الله وفلان، هذا كله شرك بالله تبارك وتعالى، وهو شرك أصغر تجري ألفاظه على ألسنة الكثير من الناس إما جهلا وإما تساهلا. من أنواع الشرك الأصغر الحلف بغير الله تعالى، فهذا شرك بالله تبارك وتعالى. وسيأتي أن هذا الشرك مع أنه أصغر قد يكون شركا أكبر. الحلف بغير الله تبارك وتعالى في الجملة شرك أصغر، يعني لا ينقل عن ملة الإسلام ولا يكفر به الرجل. المسلم إذا كفر ينفسق عقده مع امرأته فلا تحل له، وإذا مات لا يرثه أهله ولا يرث أهله إذا ماتوا، وإذا مات لا يجب على المسلمين أن يغسلوه أو يكفنوه أو يصلوا عليه أو يدفنوه في مقابر المسلمين. إذا مات المسلم أو مات الرجل كافرا فإنه يخلد في النار أبدا ولا يخرج منها بحال، إلى آخر أحكام المرتد والكافر الأصلي. فالمرتد إذا مات على ردته فهذا حال. فهذا الحلف بغير الله تبارك وتعالى شرك أصغر لا يخرج من الملة، ولكنه ينافي التوحيد في كماله وينقصه، ويجب على العبد أن يتبرأ منه وأن يتورع، بل يجب عليه ألا يلابسه بحال. وقد يكون أكبر كما سيأتي إن شاء الله تعالى. الحلف بغير الله عز وجل شرك، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد أخرج الإمام أحمد والترمذي عن سعد بن عبادة، وأخرج أبو داود والحاكم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. هذا الحديث حسنه الترمذي، صححه الحاكم، وصححه الشيخ ناصر. فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. أو ها هنا قد تكون شكا من الراوي، شك في قول النبي صلى الله عليه وسلم نصا، هل قال كفر أو قال أشرك، فأتى به على التردد شكا. قد تكون شكا من الراوي. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، يعني قال كفر أو قال أشرك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويحتمل أن تكون أو بمعنى الواو، ويكون المعنى ها هنا أنه من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، يعني الكفر الذي دون الكفر والشرك الذي دون الشرك. من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. هذا حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كثر من الناس اليوم من يحلف بغير الله تعالى، كمن يحلف بالأمانة، وهذا كثير شائع على ألسنة المسلمين، يحلفون بالأمانة، والحلف بالأمانة لا يجوز لأنه حلف بغير الله تبارك وتعالى. والحلف بغير الله تبارك وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شرك، فلا يجوز مطلقا أن يحلف المسلم بالأمانة، أو يحلف المسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شائع جدا على ألسنة المسلمين، يحلفون بالنبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يقول لمن يقول لا يجوز أن يحلف المسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقول له كأنك تنتقص من قدر رسول الله، يقول سبحان الله، بل إن الذي يحلف بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي لا يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، هو صلى الله عليه وسلم الذي قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فالذي يقول لا تحلف بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو موقر للنبي، معزر للنبي صلى الله عليه وسلم، مطيع للنبي صلى الله عليه وسلم، مصدق للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكثر على ألسنة الناس في هذا الزمان الحلف بالأمانة والحلف بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحلف بالكعبة، والحلف بحياة فلان وحياة فلان ورأس فلان ورأس فلان، وغير ذلك مما يحلف به من دون الله تبارك وتعالى، وقد نهى عنه ديننا على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم، وعظم من شأنه جدا. من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر شركا دون شرك، يعني أشرك شركا دون شرك، وكفر كفرا دون كفر. كثير من الناس يحلفون بغير الله عز وجل. الحلف بالشيء تعظيم له، والذي يجب أن يعظم وأن يحلف به هو الله عز وجل، والحلف بغيره شرك وجريمة عظمى. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا، يعني أن يحلف بالله تبارك وتعالى كاذبا أحب، لأنه أهون وأخف من أن يحلف بغير الله تبارك وتعالى صادقا. ما توجيه هذا القول من عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه؟ الحلف بالله كاذبا كبيرة من الكبائر، ولكن الشرك وهو الحلف بغير الله تبارك وتعالى أكبر من الكبائر، وإن كان شركا أصغر، لأن الشرك من أكبر الكبائر، بل هو أكبر الكبائر أن يشرك العبد بربه تبارك وتعالى. ولذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال إني بريء من الإسلام. وهذا شائع أيضا على ألسنة كثير من الناس، يحلف بالبراءة من دين الله تبارك وتعالى، وبالخروج من ملة الإسلام، وبأنه على ملة كذا وكذا من الملل الباطلة سوى ملة الإسلام العظيم. فيقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال إني بريء من الإسلام، فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا فلن يعود إلى الإسلام سالما. فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا يعني فيما حلف عليه فلن يعود إلى الإسلام سالما. هذا أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير، يعني في مسير، فأدركه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يسير في ركب، وعمر يحلف بأبيه، فسمعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. هذا متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم. كثير من الناس يحلف بأبيه وبجده وبرحمة أبيه ورحمة جده وبتربة أبيه وتربة جده، إلى غير ذلك مما يحلف به من دون الله تبارك وتعالى. كل ذلك شرك بالله تبارك وتعالى. والعبد المسلم الحريص على دينه ويقينه يجتهد في ألا يحلف إلا بالله تبارك وتعالى، كما أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لا تحلفوا بآبائكم، كما في الرواية في الصحيحين لا تحلفوا بآبائكم، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم، بل نهانا ربنا تبارك وتعالى على لسان نبينا: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا، يعني ليس من طريقتنا ولا على هدينا. من حلف بالأمانة فليس منا، لأن الحلف بغير الله تبارك وتعالى في الجملة شرك أصغر، وقد يرتقي أو يسفل إن شئت الصواب، قد يسفل حتى يصير شركا أكبر، يعني يخرج من ملة الإسلام العظيم. نسأل الله الثبات والعافية. من حلف بالأمانة فليس منا، مع أن هذه الكلمة دائرة بكثرة كافرة على ألسنة المسلمين، يحلف الواحد بالأمانة ولا يبالي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بالأمانة فليس منا. هذا أخرجه أبو داود وهو حديث صحيح. عن قتيلة وهي امرأة من جهينة رضي الله عنها أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إنكم تنددون وإنكم تشركون. هذا اليهودي جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا القول الكبير: إنكم، يعني المسلمين، إنكم تنددون، يعني تتخذون مع الله أندادا، وإنكم تشركون. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال: تقولون ما شاء الله وشاء محمد، وتقولون والكعبة، تقولون ما شاء الله وشاء محمد، هذا تنديد، يعني اتخاذ ند مع الله، كما سيأتي في صريح قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتشركون يعني تحلفون بغير الله، فيقول الرجل: والكعبة، وهذا شرك بالله. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد أمرهم أن الواحد إذا أراد أن يحلف فله أن يقول: ورب الكعبة، فلا تقل والكعبة ولكن قل ورب الكعبة، ويقول: ما شاء الله ثم شئت، ما شاء الله ثم شئت. هذا الحديث حديث صحيح أخرجه النسائي وغيره. الحلف بالله تبارك وتعالى أمر الله به، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. الحلف بغير الله تبارك وتعالى نهى الله تبارك وتعالى عنه على لسان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحلف بغير الله تبارك وتعالى شرك أصغر، ولكنه إذا قام بقلب الحالف بغير الله من التعظيم لما يحلف به، مثل ما يوازي أو يساوي تعظيم الله تبارك وتعالى عند الحلف بغير الله، فهو شرك أكبر فيكفر به. إذا حلف بغير الله تبارك وتعالى وكان معظما لما يحلف به من دون الله تبارك وتعالى كتعظيم الله، فإنه حينئذ يكون شركا أكبر يخرج من الملة. بعض القضاة في محكمة من محاكم وسط الدلتا شك في شاهد أراد أن يدلي بالشهادة عنده، وكان قد أقسم اليمين، حلف بالله تبارك وتعالى لا يتلجلج، فقال له: فلتحلف بالبدوي أنك تقول الصدق. فخارت قواه حتى أسندوه خشية أن يقع، وأبى أن يحلف بالبدوي مع أنه لم يتلجلج في الحلف بالله تبارك وتعالى كاذبا. مثل هذا يعظم من يحلف به أكثر مما يعظم الله تبارك وتعالى، فمثل هذا ينتقل من الأصغر إلى الأكبر. فالحلف بغير الله تبارك وتعالى مما يجب أن يتوقاه المسلم، وأن يبتعد عنه، وأن يجتهد في تطهير لسانه منه. فلا يحلف بالنبي، ولا يحلف بالكعبة، ولا يحلف بأبيه ولا يحلف بشيء، وإن أراد أن يحلف فليحلف بالله تبارك وتعالى كما أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. من أنواع الشرك الأصغر الشرك في الألفاظ، كما مر يقول الرجل لولا الله وأنت ما شاء الله وشئ، فهذا شرك أصغر. روى الإمام أحمد والنسائي عن قتيلة الحديث الذي مر أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون وإنكم تنددون، تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة، فالحلف بغير الله في قول الرجل والكعبة هذا شرك، والتنديد في قول القائل ما شاء الله وشئت، وهذا وأقبح منه يدور على ألسنة كثير من الناس، فالواحد منهم يقول لا ما شاء الله وشئت، بل يقول متوكل على الله وعليك، وقد يقول أنا متوكل أو توكلت عليك وعلى الله، وهذا لا يجوز. قد يقول قائل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أنه إن كان الرجل ولا بد فاعلا فليقل ما شاء الله ثم شئت، فهل يجوز أن يقول القائل أنا متوكل على الله ثم عليك؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن التوكل لا يجوز أن يكون إلا على الله، فإذا قال القائل ما شاء الله ثم شئت فقد أثبت الله رب العالمين للعبد مشيئة، فإذا قال القائل ثم شئت فقد أخر مشيئة العبد عن مشيئة الرب جل وعلا، وأما إذا قال ما شاء الله وشئت وأتى بالواو التي تقتضي في هذا الموضع التسوية فقد جعل غير الله مع الله ندا، فهذا لا يجوز. كيف يخرج يقول ما شاء الله ثم شئت؟ وأما قوله توكلت على الله ثم عليك فهذا لا يجوز أيضا، لأن التوكل من عبادات القلوب ولا يصرف إلا لعلام الغيوب، لا يتوكل إلا على الله، فحتى ولو قال توكلت على الله ثم عليك فهذا لا يجوز، فكيف إذا قال توكلت عليك وعلى الله؟ فنجتهد في تطهير الألسنة من أمثال هذه الألفاظ التي هي شرك بالله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أحمد والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده، قل ما شاء الله وحده. وثبت فإن كان ولا بد قائلا فليقل ما شاء الله ثم شئت، فهذا في المشيئة. الحديثان حديث قتيلة وحديث ابن عباس رضي الله عنهم هذان الحديثان وما جاء بمعناهما دل على منع قول ما شاء الله وشئت وما شابه ذلك من الألفاظ، مثل لولا الله وأنت، ما لي إلا الله وأنت، لأن العطف بالواو يقتضي التسوية بين المتعاطفين كما هو معلوم، وهذا شرك. فالواجب أن يعطف بثم فيقول ما شاء الله ثم شئت، ما شاء الله ثم شاء فلان، لولا الله ثم أنت، وإن كان في النفس من هذا شيء لولا الله وحده، ولا يقول ما لي إلا الله وأنت. العطف بثم يقتضي الترتيب مع التعقيب مع التراخي، مشيئة العبد تأتي بعد مشيئة الرب تبارك وتعالى، لا تأتي مساوية له. قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله تعالى. العبد وإن كانت له مشيئة خلافا للجبرية الذين يقولون إن العبد مجبور على فعل ما يفعل، وأنه في الحياة يتحرك كتحرك الأغصان تميلها الرياح، لا تملك لنفسها مشيئة ولا لحركتها دفعا. فالعبد له مشيئة كما هي عقيدة أهل السنة خلافا للجبرية، وهذه المشيئة تابعة لمشيئة الله تبارك وتعالى، ولا يقدر العبد على شيء إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى خلافا للقدرية الذين يقولون إن الله لا يعلم أفعال العباد حتى يفعلها العباد. فللعبد مشيئة، ولكن هذه المشيئة لا يستطيع العبد أن يفعل بها شيئا إلا أن يشاء الله. فهذا مذهب أهل السنة، وهو وسط بين الجبرية والقدرية. الجبرية يقولون إن العبد مجبور على فعله الذي يفعله، والقدرية يقولون إن العبد يفعل ما يفعل لا يعلم الرب فعل العبد حتى يفعله. فعقيدة أهل السنة وسط بين الجبرية والقدرية. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. الثالث من أنواع الشرك الأصغر الشرك في النيات والمقاصد، وهو الشرك الخفي كالرياء، وهو نوعان. النوع الأول الرياء والسمعة. الرياء مشتق من الرؤية، المراد به إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمدون صاحبه. الفرق بين الرياء والسمعة ما هو؟ الرياء لما يرى من العمل، والسمعة لما يسمع من العمل كالقراءة والوعظ والذكر، ويدخل في ذلك تحدث الإنسان عن أعماله وإخباره به، فهذا كله تسميع، ومن سمع سمع الله به كما قال رسول الله، ومن يرائي يرائي الله به، من يرائي يرائي الله به، ومن سمع سمع الله به، ولا ينجو إلا المخلصون، نسأل الله أن يجعلنا من المخلصين. العمل الصالح له شرطان، وهو العمل المقبول عند الله تبارك وتعالى. قال ربنا جلت قدرته: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فلا بد أن يكون العمل خالصا لله، ولا بد أن يكون صوابا، يعني على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يقبل العمل حتى يكون خالصا صوابا. فالخالص ما كان لله، والصواب ما كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الفرق بين الرياء والسمعة: الرياء لما يرى من الأعمال، من الإراءة، أن يفعل العبد الفعل ليري الخلق إياه فيحمدوه عليه، هذا رياء. السمعة لما يسمع من الأعمال أو الأقوال، ما شئ، القراءة، الوعظ، التعليم، الذكر، يدخل في ذلك تحدث الإنسان عن أعماله فيسمعه غيره ويمدح نفسه ويذكر ما كان من عمله الصالح وما سوى ذلك. فكل هذا من الشرك، وهو من الشرك الخفي، والخلوص منه عزيز جدا، نسأل الله أن يطهرنا من الشرك ظاهرا وباطنا. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى الآية، آية الكهف: كما أنه إله واحد لا إله سواه، فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده، كما تفرد بالإلهية يجب أن يفرد بالعبودية. إله واحد، فينبغي أن يفرد بالعبادة، وأن يقصد العبد بعبادته وجه ربه، لا يقصد بالعبادة سواه، لأن ذلك لا يجوز. هو إله واحد، فكما أنه تفرد بالإلهية فينبغي أن يفرد بالعبودية. العمل الصالح الخالي من الرياء المقيد بالسنة شرطان: أن يخلو وأن يخلص من الرياء، أن يكون لله خالصا، وأن يكون صوابا، يعني مقيدا بسنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. توعد الله تبارك وتعالى المرائين فقال سبحانه: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. فتوعد الله تبارك وتعالى المرائين بالويل، وأخبر أن الرياء من صفات المنافقين، فقال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس. الرياء من صفات المنافقين ليس من صفات المخلصين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، هذا رواه مسلم. فمن قصد بعمله غير الله من المخلوقين تركه الله وشركه. في رواية لابن ماجه: فأنا منه بريء وهو للذي أشرك، لأن الله أغنى الشركاء عن الشرك. فإن أشرك بالله تبارك وتعالى غيره من المخلوقات وكله الله رب العالمين لما أشرك وبرئ الله رب العالمين منه. لابد أن يكون العمل خالصا، ولابد أن يكون قائما على قاعدة الإخلاص لله رب العالمين، وألا يكون لأحد من الخلق فيه نصيب، بل ينبغي أن يكون لله خالصا، وإلا رد على فاعله وكان معاقبا عليه. وينبغي مع خلوصه من الشرك، وينبغي مع خلوصه من ابتغاء غير وجه الله تبارك وتعالى، أن يكون على سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ابن رجب رحمه الله: اعلم أن العمل لغير الله أقسام، فتارة يكون رياء محضا كحال المنافقين، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. هذا الرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام، لا يكاد يصدر من مؤمن رياء محض، أن يصلي لوجه الناس خالصا بحيث لا يكون لله فيه نصيب من صيام وصلاة. هذا لا يكاد يصدر من مؤمن، هذا يصدر من المنافقين الخالصين. إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ولكن قد يصدر في الصدقة الواجبة أو الحج الواجب أو غيرهما من الأعمال الظاهرة التي يتعدى نفعها شيء من ذلك، شيء من الرياء وابتغاء غير وجه الله تبارك وتعالى في الحج، في الزكاة، مما يتعدى نفعه، فإن الإخلاص فيها عزيز. وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط، وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوب. تارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء، يعني يبتغي بالعمل وجه الله تبارك وتعالى ويدخل عليه الرياء في العمل الذي يريد به وجه الله تبارك وتعالى. فعندنا قسمان كبيران: القسم الذي مر، وهو أن يريد بعمله غير وجه الله خالصا بحيث لا يكون لله فيه نصيب، هذا لا يكاد يصدر من مؤمن، وإنما يصدر من المنافقين الخلص، خاصة إذا كان متعلقا بما لا يتعدى نفعه. ولكن ما يتعدى نفعه يمكن أن يخالطه الرياء، كالحج والزكاة، والإخلاص في ذلك عزيز كما قال ابن رجب رحمه الله. وتارة يكون العمل لله يقصد به وجه الله ويشاركه الرياء، فإن شاركه من أصله فالنصوص الصحيحة تدل على بطلان العمل. إن دخل الرياء في أصل العمل فهو باطل، وإن طرأ عليه، يعني كان أصل العمل لله ثم طرأت عليه نية الرياء، دخل يصلي لله فلما أحس حسا حسن في صلاته فطرأ الرياء عليه، وكان أصل العمل لله تبارك وتعالى. فإن كان خاطرا، يعني خطر الرياء على العمل الذي بدأه لله تبارك وتعالى فدفعه لما خطر، هذا لا يضر بغير خلاف، يعني دخل يصلي لله أصل العمل لله تبارك وتعالى فطرأ عليه الرياء، ولكنه خطر لصاحبه فلما خطر له دافعه فاندفع، فهذا عمله بلا خلاف لا يضره ما طرأ عليه من الرياء، وإن استرسل مع الرياء فهذا يحبط عمله أو لا يضره ويجازى على أصل نيته، هذا فيه خلاف بين أهل العلم. يعني إن طرأ عليه الرياء بعد أن كان أصل العمل لله، دخل يصلي لله ثم طرأ عليه الرياء فخطر هذا الرياء فدفعه، هذا بلا خلاف لا يضره، ولكن استرسل مع هذا الرياء وكان أصل العمل لله، هل يضره هذا الرياء الذي استرسل معه وكان أصل عمله لله أو لا يضره؟ قولان لأهل العلم. اختلف العلماء من السلف في ذلك، فحكى الإمام أحمد وابن جرير الطبري في ذلك الترجيح على أن العمل لا يبطل بذلك، حتى وإن خطر الرياء بعد أن كان أصل العمل لله واسترسل مع الرياء في عمله، فهذا عند الإمام أحمد وعند ابن جرير الطبري أن العمل لا يبطل بذلك، وأنه يجازى بنيته الأولى التي كان عليها أصل العمل الذي كان لله تبارك وتعالى. والحسن البصري وغيره يرون أن ذلك يبطل العمل جملة، فهذا خطير كما ترى، أن يرائي الإنسان بعمله وأن يقصد بالعمل غير الله تبارك وتعالى، يقصد أن يراه الناس، فهذا خطير جدا. يجب على العبد أن يتحفظ من الشرك أعظم مما يتحفظ على نفسه من أعدائه، وأعظم مما يتحفظ على أمواله من السرقة، لأن خطر الشرك عظيم. نسأل الله السلامة والإخلاص في القول والعمل. من الشرك في النيات والمقاصد إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وإرادة الإنسان بعمله الدنيا نوع من أنواع الشرك في النيات والقصد، حذر الله منه في كتابه وحذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، وهو أن يريد الإنسان بالعمل الذي يبتغى به وجه الله، يريد الإنسان طمعا من مطامع الدنيا، وهذا شرك ينافي كمال التوحيد ويحبط العمل. قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فإذا أراد الإنسان بالعمل الذي يبتغى به وجه الله سوى وجه الله تبارك وتعالى فعمله حابط، وقد تورط في هذا الشرك الذي ينبغي ألا يتورط فيه المسلم. الله تبارك وتعالى يخبر في الآيتين الكريمتين أن من قصد بعمله الحصول على مطامع الدنيا فقط فإن الله يوفر ثواب عمله في الدنيا بالصحة والسرور والمال والأهل والولد، وهذا مقيد أيضا بالمشيئة، كما في قوله تعالى في الآية الأخرى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. ما نشاء، لا ما يشاء، لمن نريد، لا لمن يريد. فهو على خطر ألا يعطى شيء، لقول الله تبارك وتعالى: ما نشاء، ثم قال: لمن نريد، لا لمن يريد. حتى وإن أراد بذلك غير وجه الله وأراد الدنيا فقد يعطى وقد لا يعطى، لأن ذلك معلق بالمشيئة كما في هذه الآية العظيمة. هؤلاء ليس لهم في الآخرة إلا النار، لأنهم لم يعملوا ما يخلصهم من النار، وكان عملهم في الآخرة باطلا لا ثواب له، لأنهم لم يريدوا الآخرة كما أخبر الله رب العالمين: ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. من كانت الدنيا همة ونيته جازاه الله بحسناته في الدنيا، ثم يفضي إلى الآخرة وليس له حسنة يعطى بها جزاء، وأما المؤمن فيجازى بحسناته في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة. المؤمن يجازى بحسناته في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة. ذكر الشيخ محمد التميمي رحمه الله في الآية السابقة ما قاله السلف من أهل العلم، وذلك أنواع. النوع الأول العمل الصالح الذي يفعله كثير من الناس ابتغاء وجه الله من صدقة وصلاة وصلة وإحسان إلى الناس ونحو ذلك، وكذلك كترك ظلم أو ترك كلام في عرض مما يفعله الإنسان أو يتركه خالصا لله، لكنه لا يريد ثوابه في الآخرة، إنما يريد أن يجازى به بحفظ ماله وتنميته وحفظ أهله وعياله أو إدامة النعمة عليهم، ولا همة له في طلب الجنة والهرب من النار، فهذا يعطى ثواب عمله في الدنيا ليس له في الآخرة من نصيب. هذا النوع ذكره ابن عباس رضي الله عنه. فهذا ليست الآخرة همة وليست الجنة نية، وإنما يريد ما يريد من ذلك العمل الذي ذكر، يريد ما يريد من ذلك إتيانا له أو بعدا عنه في الدنيا بتحصيل ثوابه في هذه الحياة، هذا ليس له في الآخرة من نصيب ويعطى ثواب عمله في الدنيا. النوع الثاني هو أكبر من الأول وأخوف، وهو الذي ذكره مجاهد في الآية، وأن الآية نزلت فيه وهو أن يعمل أعمالا صالحة ونيته رياء الناس لا طلب ثواب الآخرة، فيرائي بذلك العمل الصالح الناس ولا يريد الآخرة. النوع الثالث أن يعمل الأعمال الصالحة ويقصد بها مالا، مثل أن يحج لمال يأخذه لا لله، أو يهاجر لدنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها، أو يجاهد لأجل المغنم. قد ذكر هذا النوع أيضا في تفسير هذه الآية، وكما يتعلم الرجل العلم لأجل مدارسة أهله ومناظرة الناس والترؤس بالعلم الذي تعلمه، أو من أجل المكسب، أو من أجل الرئاسة، أو يتعلم القرآن، أو يواظب على الصلاة لأجل وظيفة المسجد، كما هو واقع كثير من الناس، فتكون وظيفة يؤم أو يؤذن أو يعلم أو يخطب في المسجد، فيحرص على ذلك وظيفة، وإلا قطع راتبه وجوزية. فإذا فعل ذلك لذلك ولم يبتغ به وجه الله تبارك وتعالى فقد دخل في هذه الآية. النوع الرابع أن يعمل الإنسان بطاعة الله مخلصا في ذلك لله وحده لا شريك له، لكنه على عمل يكفره كفرا يخرج من الإسلام، يأتي بعمل مكفر ويعمل من الأعمال الصالحات في الوقت نفسه ما يبتغي به وجه الله، ولكنه يكفر بسبب آخر، فهذا واقع في كثير من الناس، فيهم شرك أو كفر يخرجهم من الإسلام بالكلية. هؤلاء إذا أطاعوا الله طاعة خالصة يريدون بها ثواب الله في الدار الآخرة، هؤلاء لا يقبل منهم شيء، لأن أعمالهم التي خرجوا بها من الإسلام تمنع قبول أعمالهم التي يريدون بها وجه الله. فإذا وقع منه مكفر أو وقع في مكفر كفر به ثم أتى من الأعمال الصالحات بما أتى به فإنه لا يقبل منه، لا يقبل منه شيء من ذلك. الآيتان تتناولان هذه الأنواع الأربعة، لأن لفظهما عام فالأمر خطير، يوجب على المسلم الحذر من أن يطلب بعمل الآخرة طمع الدنيا، وإنما ينبغي عليه أن يجتهد في الإتيان بما يأتي به من الأعمال التي يراد بها وجه الله تبارك وتعالى لله رب العالمين وحده، وهذا عزيز جدا وعسير جدا إلا على من يسره الله عليه، نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص. جاء في صحيح البخاري أن من قصد الدنيا وجرى وراءها بكل همه فإنه يصير لها عبدا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. تعس يعني سقط لغة، والمراد هنا هلك. سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبدا لهذه الأشياء لكونها المقصودة بعمله، فكل من توجه بقصده لغير الله فقد جعله شريكا له في عبوديته كما هو حال الأكثر. وقد دعا الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على من جعل الدنيا قصده وهمه، فدعا عليه بالتعاسة والانتكاسة وإصابته بالعجز عن انتقاش أي إخراج الشوك من جسده، ولا بد أن يجد أثر هذه الدعوات لأنها دعوات من مستجاب الدعوة صلى الله عليه وسلم. قد دعا النبي صلى الله عليه وسلم على من جعل الدينار والدرهم والخميصة همه وقصده، دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالتعاسة والانتكاسة، وإذا أصابه ضر من شوك يمسه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وإذا شيك فلم تقش، يعني فلا أخرجها من جسده بالمنقاش الذي يخرج به الشوك من البدن، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يزال ذلك فيه قائما وعليه حالا. وكل من كان كذلك فلا بد أن يجد أثر دعوة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. التعاسة والانتكاسة محيطة وحالة بكل من كان الدرهم والدينار والخميصة قصده ونيته وهمه. وتأمل في أحوال الناس تجدهم وإن حازوا ما حازوا ما داموا متوفرين على طلب الذهب والفضة وعلى طلب الدرهم والدينار والأثاث والرياش والثياب الفاخرات مع التكاثر من ذلك والمباهاة به، تجدهم في تعاسة لا يشبعون من طلب ولا يتمتعون بما حصلوه، لأنه لا بد أن يصيبهم قسط من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الدرهم وعبد الدينار وعبد القطيفة وعبد الخميصة، وذكر فيها ما هو دعاء وخبر، فإن كانت خبرية من حيث أراد النبي صلى الله عليه وسلم تعس وانتكس فقد أخبر عن حاله وأنه في تعاسة وانتكاسة، وإذا شيك فلن تقش، وإن كانت إنشائية المعنى بمعنى الدعاء فقد دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمؤدى واحد لأن الدعاء منه صلى الله عليه وسلم مستجاب، والإخبار إخبار بوقوع وكينونة، فسواء كانت خبرا أو كانت خبرا في اللفظ إنشاء في المعنى، يعني بمعنى أنها دعاء منه صلى الله عليه وسلم، فما أخبر به أو دعا به فهو واقع وحال على من كان هذا قصده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش، وهذا حال من أصابه شر لم يخرج منه ولم يفلح لأنه تعس وانتكس، فلا نال المطلوب ولا خلص من المرهوب، لا نال المطلوب ولا خلص من المرهوب، هذا حال من عبد المال. وقد وصف ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن منع سخط، كما قال تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. بل كثير ممن يعبد الله تبارك وتعالى ويطلب منه، إن أعطاه الله تبارك وتعالى ما طلب رضي عن الله، وإن لم يعطه الله تبارك وتعالى سخط على ربه، وهذا لا يجوز، لأن الله تبارك وتعالى لا يعامل من العبد المسلم المؤمن المخبت المنيب هذه المعاملة، وإنما ينبغي التسليم لأمره تبارك وتعالى. العبد يحتاج في هذه الحياة إلى أمور كالمطعم والمشرب والمسكن والمنكح ونحو ذلك، فهذا يطلبه من الله ويرغب إلى الله رب العالمين فيه، فيكون المال عنده يستعمله في حاجته بمنزلة حماره الذي يركبه وبساطه الذي يجلس عليه، بل بمنزلة الكنيف الذي يقضي فيه حاجته. فينبغي أن يكون المال عند العبد المسلم في تحصيل حاجاته الضرورية بهذه المنزلة، بمنزلة حماره الذي يوصله إلى غايته. ولو أن إنسانا ركب حمارا من أجل أن يصل إلى رئيس أو إلى متبوع، فإنه إذا وصل إلى داره أو اقترب من مجلسه فإنه يخلي حماره، فقد أدى الغاية وأتى بما هو مطلوب منه. فكذلك المال عند العبد الصالح يطلبه من ربه تبارك وتعالى لتحصيل ضرورات حياته، ويكون المال عنده بمنزلة حماره الذي يوصله إلى غايته وبساطه الذي يجلس عليه، بل يكون عنده بمنزلة الكنيف الذي يقضي فيه حاجته من غير أن يستعبده المال، فيكون هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. وأما ما لا يحتاجه العبد فهذا ما لا ينبغي له أن يعلق قلبه به، فإذا تعلق القلب بما لا يحتاجه العبد صار العبد مستعبدا له، وصار ربما معتمدا على غير الله متوكلا على غير الله، فلا يبقى معه حقيقة العبادة لله ولا حقيقة التوكل على الله، بل فيه شعبة من العبادة لغير الله وشعبة من التوكل على غير الله تبارك وتعالى. وهذا من أحق الناس بقول نبينا صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميص. هو عبد لهذه الأمور كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لو طلبها من الله فإن الله إذا أعطاه إياها رضي وإن منعه إياها سقط، حتى ولو طلبها من الله يكون لها عبد ولا يكون عبدا لله. فإذا طلبها من الله تبارك وتعالى وأعطاه الله إياها رضي عن رب، وإذا طلبها من الله تبارك وتعالى ومنعه الله إياها سخط على الله. وإنما عبد الله من يرضيه ما يرضي الله، ويسخطه ما يسخط الله، ويحب ما أحبه الله وما أحبه رسول الله، ويبغض ما أبغضه الله وما أبغضه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله. هذا هو الذي استكمل الإيمان، نسأل الله أن يجعلنا من هذا الصنف. من عبيد المال اليوم الذين يقدمون على المعاملات المحرمة والمكاسب الخبيثة بدافع حب المادة، حب الدرهم والدينار، يتعاملون بالربا وغير ذلك، يأخذون المال من طريق الرشا والقمار ومن طريق الغش والاحتيال والفجور في المخاصمات والاحتيال في المعاملات، وهم يعلمون أن هذه مكاسب محرمة، لكن حبهم للمال أعمى بصائرهم وجعلهم عبيدا لها، فصاروا يطلبونها من أي طريق كان. نسأل الله العافية لنا ولإخواننا من المسلمين من الشح المطاع والهوى المتبع ومن إعجاب كل ذي رأي برأيه، إنه على كل شيء قدير. من أنواع الشرك الأصغر سب الدهر ونحوه، وهذا النوع في بيان أشياء يرتكبها كثير من الناس بحكم العادة، وهي مما ينقص التوحيد أيضا ويسيء إلى العقيدة. من هذه الأشياء سب الدهر وسب الريح وما أشبه من إسناد الذم إلى المخلوقات فيما ليس لها فيه تصرف، فيكون هذا الذم في الحقيقة موجها إلى الله تبارك وتعالى لأنه الخالق المتصرف، فيذم المخلوقات عند عدم حصول ما يريد، فيتوجه الذم في الحقيقة للمتصرف في الحقيقة، للمدبر في الحقيقة، للخالق العظيم، لله رب العالمين. فإن الله تبارك وتعالى قال عن المشركين: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. فقد كذبوا بالبعث وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا التي نحن فيها، ليس هناك حياة سواه، نموت ونحيا، يموت قوم ويعيش آخرون. وهذا منهم إنكار لوجود الخالق المتصرف ورد لجريان الحوادث إلى الطبيعة، ردوا جريان الحوادث إلى الطبيعة، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، لا يفنينا إلا مرور الأيام والليالي، ونسبوا الإهلاك إلى الدهر على سبيل الذم له. قالوا هذا القول عن جهل وتخرص لا عن علم وبرهان وتثبت، لأن البرهان يرد هذا القول ويبطله. لهذا رد الله عليهم بقوله: وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون، إنهم إلا يظنون، إنهم إلا يكذبون. فهؤلاء لا علم عندهم ولا برهان، إنهم إلا يظنون، والظن لا يغني من الحق شيئا كما هو معلوم. كل قول لا ينبني على علم وبرهان فهو قول باطل مردود. البراهين تدل على أن ما يجري في الكون لابد له من مدبر حكيم قادر، وهو الله سبحانه وتعالى. كل من سب الدهر أو سب الزمان، وكل من سب شيئا من المخلوقات، فقد شارك المشركين والدهرية في هذا الوصف الدمير، وإن لم يشاركهم في أصل الاعتقاد، لأنهم ردوا الفعل إلى غير الخالق الحكيم المتصدر. فكل من سب الدهر فقد شارك أولئك في هذا الأمر الكبير، وإن لم يشاركهم في أصل الاعتقاد، لأنهم ينكرون وجود الخالق تبارك وتعالى، وهو لا ينكر وجود الخالق العظيم، فلا يشاركهم في أصل الاعتقاد، ولكن يشاركهم في هذه البابة النجسة الخبيثة المنتنة. هم يسندون الأحداث إلى الدهر فيجعلونه فاعلا، وقالوا ما قالوا على سبيل الذم للدهر. فكل من سب الدهر فقد شاركهم فيها، وهذا لا برهان معه ولا دليل عليه. لذلك قال ربنا: وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. الله تبارك وتعالى فعال لما يريد. ولذلك في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. دل الحديث على أن من سب الدهر فقد آذى الله سبحانه، لأن السب يتوجه إلى مدبر الحوادث والوقائع وخالقها. الدهر إنما هو ظرف ومحل وخلق مدبر ليس له شيء من التدبير. ولهذا قال ربنا تبارك وتعالى: وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. فمن سب الدهر فقد آذى الله تبارك وتعالى، لأن الدهر ليس بفاعل، وإنما هو ظرف يقع فيه فعل الخالق العظيم. فإذا سب الدهر وجعله فاعلا فقد آذى الله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى هو الفاعل في الحقيقة، وما الدهر إلا ظرف لوقوع مقدور الله تبارك وتعالى. فمن سب الدهر، من سب الزمان، ومن تغنى بسب الزمان فقد آذى الله تبارك وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى: وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. أقلب الليل والنهار تفسير لقوله تعالى: وأنا الدهر. وأنا الدهر ما تفسيرها؟ أقلب الليل والنهار. وكذلك قوله: فإن الله هو الدهر، قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الله هو الدهر. وقول الله تبارك وتعالى: وأنا الدهر، ما تفسيره؟ حتى لا يقول إنسان إن من أسماء الله تبارك وتعالى الدهر، ويسمي ولده مثلا عبد الدهر، ويقول هو من أسماء الله تبارك وتعالى، وقد قال الله جلت قدرته: وأنا الدهر. ما تفسير وأنا الدهر؟ وما تفسير قول الرسول صلى الله عليه وسلم: فإن الله هو الدهر؟ تفسير ذلك: أقلب الليل والنهار. فهو المتصرف سبحانه الذي يصرف الدهر وغيره. فالذي يسب الدهر إنما يسب من خلقه، وهو الله تعالى وتقدس. قال بعض السلف: كانت العرب في جاهليتها من شأنها ذم الدهر، أي سب الدهر عند النوازل، فكانوا إذا أصابتهم شدة وبلاء قالوا: أصابتهم قوارع الدهر وأبادهم الدهر، وقالوا: يا خيبة الدهر. فيسندون تلك الأفعال إلى الدهر ويسبون. وإنما فاعل ذلك في الحقيقة هو الله تبارك وتعالى. فإذا أضافوا ما نالهم من الشدائد إلى الدهر فإنما سبوا الله تبارك وتعالى، لأن الله هو الفاعل لذلك حقيقة. قال الشيخ عبد الرحمن ابن حسن، قال العماد بن كثير رحمه الله في تفسيره: وقد غلط ابن حزم رحمه الله ومن نحى نحوه من الظاهرية في عدهم الدهر من الأسماء الحسنى أخذا من هذا الحديث. وأما تفسيره فما مر من قول الله تبارك وتعالى: أقلب الليل والنهار، أقلب الليل والنهار، فتبين معناه في الحديث بقوله تعالى: أقلب الليل والنهار. وتقليبه تصريفه تعالى فيما يحبه الناس وفيما يكرهون، يفعل ما يشاء سبحانه. فالذي يليق بالمسلم تجنب مثل هذه الألفاظ، وإن كان يعتقد أن الله هو المتصرف، حتى وإن كان يعتقد اعتقادا جازما أن الله هو المتصرف فيجب عليه أن يجتنب هذه الألفاظ، يكفي أنها تؤذي الله تبارك وتعالى، أن يسب الدهر فإن ذلك يؤذي الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. فيجب على العبد أن يتأدب مع الله تبارك وتعالى. من جنس مسبة الدهر مسبة الريح، أن يسب الريح، وقد ورد النهي عن ذلك في الحديث الذي رواه الترمذي وصححه، وكذلك أخرجه الإمام أحمد في المسند وهو حديث صحيح، عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. فهذا هو الهدي النبوي الذي ينبغي أن يتبع إذا هاجت الريح، لا تسب، وإنما نسأل الله خيرها وخير ما أمرت به، ونستعيذ بالله من شرها وشر ما فيها وشر ما أمرت به، كما أمرنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لماذا؟ لأن الريح تهب بأمر الله تبارك وتعالى وبتدبير الله تبارك وتعالى، ولأن الله تعالى هو الذي أوجدها وهو الذي أمرها، فمسبة الريح مسبة الفاعل وليس لها من الأمر شيء، وإنما هي مأمورة وما أمرت به. فهذا كما تقدم في سب الدهر، لأن سب الريح وسب الدهر يرجعان إلى مسبة الخالق العظيم الذي دبر هذه الكائنات. ثم أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم عندما يرون ما يكرهون مما يأتي مع الريح بأن يتوجهوا إلى خالقها وآمرها ليسألوه من خيرها وخير ما فيها ويستعيذوا من شرها وشر ما فيها. فما استجلبت نعمة إلا بطاعة الله وشكره، ولا استدفعت نقمة إلا بالالتجاء إلى الله والاستعاذة به تبارك وتعالى. ما استجلبت نعمة إلا بطاعة الله وشكره، ولا استدفعت نقمة إلا بالالتجاء إلى الله والاستعاذة به. أما سب هذه المخلوقات ففيه مفاسد، منه أن فيه سبا لما ليس أهلا للسب، فإن المخلوقات التي تسب مسخرة مربوبة مدبرة، ومنها أن سب هذه الأشياء متضمن للشرك، فإنه إنما سبها لظنه أو اعتقاده أنها تضر وتنفع من دون الله، فلما أتت بما يكره بأمر الله تبارك وتعالى وأمره سبها على أنها فاعلة وليست في الحقيقة بفاعلة ولا هي بقادرة على شيء من ذلك. ومن المفاسد أيضا أن السب إنما يقع على من خلق ودبر هذه الأفعال وهو الله، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى إذا عثرت الدابة أن يقال تعس الشيطان، لأنه إن قال حينئذ تعس الشيطان تعاطم حتى يصير كالبيت، وإنما إذا عثرت الدابة يذكر الله تبارك وتعالى، فحينئذ يتضاءل الشيطان، تعس الشيطان كأنها بفعله، فكأنما أصيب بما أصيب به بفعل الشيطان، هو لا يقدر على فعل شيء، وإنما هذا كله بقدر الله رب العالمين. المسلم دائما وأبدا مع الأحداث يرجعها إلى خالقها ويسأله من خيرها، وأن يدفع ربه عنه شرها، كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن خالد فيما أخبر به عن ربه تبارك وتعالى، عندما أصيبوا بالمطر على إثر ما كان في تلك الليلة التي كانت بالحديبية، فلما صلى لهم النبي صلى الله عليه وسلم الصبح والتفت إليهم قال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: قال ربكم: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب أو قال بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فترجع الأحداث إلى الله، هو الخالق سبحانه وتعالى. والله رب العالمين أخبرنا في كتابه العظيم أن الأمر كله يرجع إليه، يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وتلك الأيام نداولها بين الناس. وأخبرنا الله رب العالمين أن الواجب على العبد أن يحمده تعالى في الحالين، في حال السراء وفي حال الضراء، ويجب على العبد أن يحسن الظن بربه وأن يرجع إلى الله رب العالمين بالتوبة والأوبة والإنابة، كما قال تعالى: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فما هذا إلا ابتلاء من الله تبارك وتعالى ليرجع العبد إلى ربه تبارك وتعالى، يصيبه بالحسنة ليشكره، وتصيبه السيئة ليصبر ويرجع وينيب إلى الله تبارك وتعالى. فهذا هو التفسير الصحيح للنوازل والأحداث. المؤمن يعلم أن ما أصابه مما يكرهه إنما هو بسبب ذنوبه، فيلقي اللوم على نفسه لا على الدهر ولا على الريح ولا على الأحداث، يتوب إلى الله تبارك وتعالى. الكافر والفاسق والجاهل يلقي اللوم على هذه المخلوقات، يسبها ولا يحاسب نفسه ولا يتوب إلى الله تبارك وتعالى من ذنبه، كما قال الشاعر القديم: يا دهر ويحك ما أبقيت لي أحدا، إذ أنت والد سوء تأكل الولد. وكما قال آخر: قبحا لوجهك يا زمان فإنه وجه له في كل قبح برقع. وليس الزمان بفاعل، وليس الدهر بفاعل، وإنما الفاعل في الحقيقة هو الله. وإذا أصيب العبد بما يكره فليعلم أنه إنما أصيب بما يكره لذنبه، فعليه أن يتوب إلى ربه. والنوع الخامس من أنواع الشرك الأصغر قول لو في بعض الأحوال. ومن الألفاظ التي ينبغي أن تجتنب والتي لا ينبغي التلفظ بها لأنها تخل بالعقيدة، وقد ورد النهي عنها بخصوصها، من تلك الألفاظ لفظة لو في بعض المقامات، وذلك عندما يقع الإنسان في مكروه أو تصيبه مصيبة، فإنه لا يقول: لو أني فعلت كذا ما حصل علي كذا، ولو سلكت هذا الطريق ما وقع كذا وكذا، لو أني لم أفعل لم يحصل كذا، لما في ذلك من الإشعار بعدم الصبر على ما فات مما لا يمكن استدراكه، ولما يشعر به اللفظ من عدم الإيمان بالقضاء والقدر، ولما في ذلك من إيلام النفس وتسليط الشيطان على الإنسان بالوساوس والهموم. الواجب بعد نزول المصائب التسليم للقدر والرضا بالمقدور، الواجب بعد نزول المصائب التسليم للقدر والرضا بالمقدور والصبر على ما أصاب الإنسان، مع عمل الأسباب الجالبة للخير والواقية من الشر والمكروه بدون تلوم. ذم الله الذين قالوا هذه الكلمة عند المصيبة التي حلت بالمسلمين في وقعة أحد، لأن الذين تكلموا بها هم المنافقون، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. هذه مقالة قالها بعض المنافقين يوم أحد لما حصل على المسلمين ما حصل من المصيبة، فقالوا يعارضون القدر، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. فرد عليهم ربنا تبارك وتعالى بقوله قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعه. فليس كما تقولوا، بل الأمر لله تبارك وتعالى، وهذا قدر مقدر من الله لا بد أن يقع، ولا يمنع منه التحرز في البيوت ولا يمنع منه التلهف. قول العبد لو بعد نزول المصيبة لا يفيد إلا التحسر والحزن وإيلام النفس والضعف، مع تأثير ذلك على العقيدة من حيث إنه يوحي بعدم التسليم للقدر الذي قدره الله وأجراه. عبد الله بن أبي زعيم المنافقين غير مدافع كان يعارض القدر ويقول لو سمعوا مشورتنا بالقعود وعدم الخروج، يعني في أحد، ما قتلوا مع من قتل، حتى إنه كان يلوم على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويقول يدع رأيي ورأيه ويأخذ برأي الصبيان وانخزل بالجيش كما هو معلوم. رد الله تبارك وتعالى على هؤلاء قولهم قل فدرأوا عن أنفسكم الموت، يعني إذا جاءكم الموت فادفعوه، قد وقع الموت على من خرج ممن قدر الله عليه الموت ليس بسبب خروجه، لأنه لو قعد في بيته لأخرجه الله رب العالمين إلى مضجعه الذي يموت فيه. وأنتم إن بقيتم في بيوتكم، لأنكم تقولون إن الخروج يأتي بالموت والقتل، فإن بقيتم في بيوتكم يدفع ذلك الموت عنكم، فادفعوا عن أنفسكم الموت ولن يدفعوه. فلا يجب أبدا ولا ينبغي للعبد المسلم أن يقول هذه الكلمة تشعر بعدم الرضا بالقضاء والقدر وعدم الرضا عن الله تبارك وتعالى، وتفتح بابا للشيطان كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز بالفتح والخفض، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فهذا الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم فيه بيان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر الكبير، وهو أن الإنسان إذا قدر الله تبارك وتعالى عليه أمرا فليس له أن يقول لو، فإن لو تفتح عمل الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا يقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن يقول قدر الله وما شاء فعل. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ولكن عندك في الحديث المتفق على صحته قول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حجة الوداع تطييبا لخاطر أصحابه رضوان الله عليهم الذين لم يسوقوا الهدي وكانوا أحرموا بالقران، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتمتع، فأرادوا أن يوافقوا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قرانه، فأعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ساق الهدي أدى ذلك إلى بقائه على إحرامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأما هم فلم يسوقوا الهدي، فمن لم يسوق الهدي منهم فعليه أن يتحلل من الإحرام وأن يتمتع. لو نظرت في النص وجدت التوجيه، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. إن أصابك شيء، إن أصابك شيء، هذا يكون عند وقوع الشيء وبعده أو قبل أن يقع، يعني لو ها هنا تكون بعد وقوع الشيء، بعد وقوع المصيبة أو قبلها، بعدها، يعني إذا أصابك، إن أصابك شيء، إن أصابك شيء، وقع الشيء الذي يصيب العبد مما يكره، ليس له أن يقول بعد وقوعه لو. وأما في هذا الحديث لو استقبلت، يعني في الاستقبال، في الاستقبال، فليس ها هنا قدر قد وقع فيقول العبد لو فعلت كذا لكان كذا فيشعر بتسخطه على المقدور، وإنما طيب النبي صلى الله عليه وسلم خاطرا فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لو كان أمرا مستقبلا لفعلت كذا وكذا، فيقع هذا الذي أريده بقدر الله رب العالمين. وأما ما وقع وانتهى فلا يقول العبد بعد وقوعه مما أصابه مما يكره لو فعلت كذا لكان كذا وكذا، فهذا يشعر بعدم الرضا عن ربه تبارك وتعالى، ويشعر بتسخطه على ما قدره الله رب العالمين عليه. فهذه الأمور مما ينبغي أن يتحرز منها العبد، فكلها من الشرك الأصغر، وقد تصل إلى الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة عياذا بالله وليادا بجنابه الرحيم. نسأل الله أن يطهرنا من الشرك ظاهرا وباطنا، وأن يمن علينا بحقيقة التوحيد، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.